Luna TV. الخضروات ما أزكاها ما أشهاها، مع الوجبات صغار كبار بنستناها، أشكال كتير والألوان ما أحلاها، الخضروات ما أزكاها، الخضروات ما أزكاها ما أشهاها، مع الوجبات صغار كبار بنستناها، أشكال كتير والألوان ما أحلاها، الخضروات ما أزكاها. أنا اسمي بندورة شكلي مدور، بالسلطة راح تلاقيني لوني أحمر، وأنا الخيار المحبوب بالسلطة موجود، منعش كل طاقة وحيوية ما إلها حدود. الخضروات ما أزكاها ما أشهاها، مع الوجبات صغار كبار بنستناها، أشكال كتير والألوان ما أحلاها، الخضروات ما أزكاها. أنا بذورة لوني أصفر زي لون الشمس، أنا الملفوف بيشبهني صديق الخس، أنا الفلفل مني حلو ومني حار، وأنا الجزر بقوي النظر يا شطار. أعجبتكم هذه الأغنية؟ لمشاهدة المزيد من أغاني لونا اضغطوا سبسكرايب.